عند الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من جل وعلا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عهده وعز ملته وهز من حزبه، واشهد ان سيدنا وامامنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الله جل وعلا به الامه وجاهد في سبيل الله حتى اتاه الله اليقين. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اتبع هداك بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، فإن الإنسان خلق في هذه الدنيا لعبادة الله جل وعلا. وظيفة الإنسان الأساسية في الحياة هو أن يعبد الله جل وعلا كما أمر. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وإن الناظر إلى الحياة الدنيا يجد أنها فترة قصيرة، مهما طال عمر الإنسان فلا بد أن ينتهي. وعمر الإنسان عبارة عن سنوات أو أيام أو ساعات معدودة. والإنسان الذكي الفطن هو الذي يستغل أيام ساعات أو أيام حياته في وظيفته الأساسية. الإنسان الناصح الذكي هو الذي يستغل أيام حياته ويستثمرها أحسن الاستثمار في طاعة الله جل وعلا وفي عبادة الله، هي الوظيفة الأساسية الذي خلق من أجلها الإنسان. إنسان في الدنيا لو معه مبلغ من المال يخاف أن يقضي هذا المبلغ الذي معه، معه مبلغ معين من المال وعايز يحافظ عليه، مش عايز ينقص. يعمل إيه بعد ما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك: أشغل المال واستثمر هذا المال ونميه وأكبره حتى إذا أنفقت منه شيئا وعوض ما أنفقه. فلا بد أن يكون كذلك المؤمن الذكي، لما انقضى يوم من أيام حياته يستثمر بدل منه أياما وسنين من الحسنات في درجاته عند الله عز وجل ويرفع في درجاته. هل هذه هي التجارة الرابحة الحقيقية عند الله عز وجل؟ وأفضل العبادات التي تنمي حسنات الإنسان ترفع درجات الإنسان عند الله عز وجل ذكر الله عز وجل. الذاكر لله جل وعلا هو أكبر المتاجرين مع الله، وهو أفضل الاستناد بين اخواتك. ارجو الى ذكر الله جل وعلا وشوف المكسب في الزكاه، وشوف الانسان اللي بيدور على احسن مشروع يدخل فيه بامواله عشان تكبر وقارن بينه وبين ذكر الله عز وجل وكيف ينمي الحسنات في الله عز وجل. قال جل وعلا مبينا ان ذكر الله عز وجل هو طريق الفلاح في الدنيا وفي الاخره، فاذا قضت الصلاه فانتشروا في الارض واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حتى بعد العباده وبعد اداء الفريضه ما تسيبش تسيب لان ده طريق الفلاح. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولما تكلم عن الذاكرين بين انه عندهم اجرا عظيما لا يقارنه اجرا. قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا وايه والذاكرات ماذا لهم يا رب؟ لهم ايه يا رب؟ قال جل وعلا اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. ومن ما يكون مغفره يعني محو الذنوب السيئات، ومع محو الذنوب السيئات ده ايه؟ اجر عظيم زياده في الحسنات. يبقى مؤشر الزيادة يزيد مؤشر الحسنات يقع بسبب ايه؟ ذكر الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم مع صحابته الكرام قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم. اسمع الحديث الذي نزل عليه الصلاة والسلام وفي سورة ألا أنبئكم بخير أعمالكم أحسن الأعمال اللي تعملوها وما تتخيلش إن فيها أجر عظيم. وبعدين ألا أنبئكم بخير أعمالكم عند ربكم وأرضاها عند ملكي، يعني أحسن الأعمال اللي ترضي الله عز وجل، يعني أفضل الأعمال في الدنيا وأفضل الأعمال إرضاء لله عز وجل. وبعدين وأرفعها في درجاتك، وأكثر الأعمال اللي ترفع درجات الإحسان. وخير لكم أو خير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني أحسن من أنك تكفر وتتصدق في الذهب والفضة. إيه معنى ذلك؟ إيه كل الأجر الذي وخير لكم من أن تبكوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. أحسن وأفضل أو يساوي درجة المجاهد للجهاد في ميدان الله أن تبكوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قال وما ذاك يا رسول الله؟ إيه العمل ده يا رسول الله في كل هذا هذه المميزات العظيمة؟ قال صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الجمعة قال ذكر الله. الذكر هو كلام بسيط سهل فيه كل هذا الأجر العظيم. نعم الانتجار الرائع والاستثمار الحقيقي للحسنات بكل سهولة. أيسر طريق وأسهل طريق لزيادة الحسنات ذكر الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم اسمع من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جملتين وثلاثة أوصاف، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خذ منك أمثال كثيرة بتمعن وغضبه أجاء إلى رسول الله بعد أن صلى عليه قال كانت عدل عشر أصوات. لو جاءها 100 مرة كأنه أعطف 10 أصوات، كأنه حرر 10 أصوات. وبعدين عد وكتبت له 100 حسنة وحط عنه 100 حسنه. يبقى كانه اعطى 10 عليهم وينزل من رصيد سيئاته 100 سيئه ويرفع في رصيد حسناته فيها كاسة. وبعدين وكانت له حبزا من الشيطان في يومها، الشيطان لا يعصي الله ولا يستطيع ان يغفر ولا يتجه اليه حال ما يوسي كده. وبس لازم اسمع بعد ما صلى على النبي، ولم ياتي احد بافضل من مجاهده. مفيش حد يعرف يعمل زي عمله في الحسنات ويوصل له في الدرجه اللي هو وصل لها الا رجل عامل مثله. يبقى سواه او زاد عزاك، يبقى زاد عزاك. اربع جملات يقراوا 100 مره لو حسبتها في الضغط تاخذ منك 10 اصابع او اكثر بتدبر وتبعه. لا اله الا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عباده من اعظم العبادات التي تغفر عنها وفيها رفع الدرجات. سيدنا موسى عليه السلام يقول يا رب علمني شيئا اذكره. قال الله جل وعلا يا موسى قل لا اله الا الله. قال موسى يا رب كل عبادك يقولون لا اله الا الله. يا رب اريد شيئا تخصني به. قال الله جل وعلا يا موسى اسمع، يا موسى لو ان السماوات السبع وعالمهن غيري والارضين السبع وضعنا في الكفه ولا اله الا الله في الكفه، يعني السماوات السبع وعالمهن غيرهن عز وجل والارضين السبع يعني كنت كله في كفه الميزان وكلمه لا اله الا الله في كفه الاخرى. ان يحصل على سبع زميل لمالت بهن لا كلمة عظيمة ثقيلة في الميزان عند الله عز وجل. وحديث صاحب البطاقة لم تبلغه قبل ذلك رجل يؤتى من قبل النبي عليه الصلاة والسلام في الخلائق يؤتى به يوم القيامة أمام الله عز وجل ويخشى الله 99 سجين. ليه 99 كتاب مكتوب فيها الاعمال، كل سجين زي ما بتصحى، كل كتاب من 99 كتاب على اخر ما احنا بنشوف. وبعدين تلقى به هو السجين ويقف امام الله عز وجل ويقول جل وعلا للعبد يا عبدي اسمع اتنكر شيئا في هذا؟ يقول لا يا رب. أظلمك الكذبة الآخرون؟ يقول لا يا رب. تظلم أيها العبد في هذا المكتوب في كتابك وسجلاتك؟ يقول لا يا رب. تنكر منه شيئا؟ يقول لا يا رب. هل لك من شيء؟ فهو لا يتذكر. رب العزة جل وعلا يأمر يا ملائكتي انظروا هل لعبدي من شيء من اي حسنة. فتشوا يا ملائكة في دفاتر وسجلاته على اي حسنة. دخلت الملائكة فتخرج الطائر من صلاة ماذا او ما هو مكتوب فيها بعد ان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ تكتب فيها كلمة لا اله الا الله بطاقة صغيرة معها 99 سجين كل سجين مزاد البصر مليئة بالأمم والسيئات البطاقة الوحيدة مكتوب فيها لا إله إلا الله. ذكر بها الله عز وجل في وقت خاشع خالص بنية خالصة لله عز وجل. يقول الله عز وجل يا عبد أحب الوزن يقول يا رب ماذا تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يقول الله عز وجل في قول الظلم وبعدين توضع البطاقة في الكفة والسجلات 99 كل سجل من البصر في الكفة فطاشت السجلات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وثقلت لا إله إلا الله ولا يثقل مع اسم الله شيء. كلمة واحدة كان بها نجاة وبحث جميع سيئاته كلمة واحدة بكل سهولة ويسر، ونحن نتكاسل ونتغافل عن ذكر الله عز وجل وعن قول لا إله إلا الله إله الله إنه لكسر عظيم. الإنسان يكون جالس يتكلم في أمور أمر من أمور الدنيا بالساعات، مسك التليفون بالساعات مش بالدقائق، بالساعات تحصل على كل بالساعات يتكلم مع صديقه ومع أولاده ومع زوجته وفي عمله وهنا وهنا ويغفر عن ذنب الله عز وجل عن قول لا إله إلا الله. ثم أنت جالس تستغفر تذكر تناجي الله عز وجل بالذكر والاستغفار وصدق وأنت في عملك وأنت جالس في أي مكان حتى من قدامك تذكر الله عز وجل. هي التجارة الحقيقية مع الله عز وجل، أسهل تجارة واستثمار الحسنات عند الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذاكرين الله ذكرا كثيرا. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، كنت من المذكرين بالله جل وعلا يرفع قدرك في الدنيا وفي الآخرة عند الله عز وجل. وهل هناك أعظم من أن يأتي الناس يوم القيامة يقفون في حرارة الشمس وأنت تقف في ظل عرش الرحمن، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من ظل السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من ورجل ذكر الله خاليه ذكر الله عز وجل سبب في انك تقف في الظل في حراره الشمس بعيدا عن حرارة الشمس. وهل هناك اعظم ان اسمك بالتحديد يذكر في اعلى علمي فوق سبع سنوات عند الله عز وجل؟ قال جل وعلا في القرآن الكريم فاذكروني أذكركم. من اللي بيكلم؟ ربك جل وعلا بيكلم بيدي خطبة، وجميع المؤمنين فاذكروني. وبعد ما اذكرك يا رب ايه اللي يحصل؟ اذكركم. في حديث القدسي انا عند الرب عبدي بي وانا معه ان ذكرني، اسمع، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أخر، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، إن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته أمرا. كلمة أعظم من أن اسمك يذكر في أعلى عليين عند الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فجلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. أي مجلس أو أي درس أو أي خطبة يذكر فيها اسم الله عز وجل، أو أي مكان تجلس فيه مع أي صديق أو أي صاحب وتنشغل بذكر الله عز وجل، إيه اللي يحصل؟ إلا نزلت عليه السكينة وبعدين وغشيته الرحمة وبعدين وحفته الملائكة لك تحف هذا المجلس وتسير حول هذا المجلس. ليه؟ لأنه يذكر فيه الله عز وجل أعظم عبادك. وبعدين وذكره الله تعالى في من عنده. تبع الصلاة والسلام خرج على مجموعة من صحابه وجلسه قال ما أجلسكم؟ بعد كده اسمع قال يا رسول الله والله ما جلسنا إلا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما هدانا الإسلام. قال يا الله ده بيحلفه والله ده ما أجلسه فعلا هو الذي جلسته من أجله. قال الله يحلفه قال والله ما أستحقكم تهمة ولكن اسمع بعد ما صلى عن زيارته أتاني جبريل فأخبرني أن الله جل وعلا يباهي به الملائكة. لما خرج أسرع إلى الصحابة لما جبريل قال يا رسول الله إن الله يباهي الملائكة هؤلاء المجموعة اللي جلس في المكان الفلاني. لما خرج قالوا له ما أجلسك قال لا يذكر الله عز وجل. يبقى الذكر جعل الله عز وجل يباهي الملائكة هؤلاء القوم. نعم ذكر عباد الله فوائده عظيمة لا نستطيع أن نحصرها في ذلك الوقت. وأذكر لك فائدة واحدة وأعظم فائدة ذكر الله عز وجل. إيه هي؟ طمأنينة وطهارة. قال الله جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعدين الإنسان يغفل عن ذكر الله عز وجل وينسي ويشك في الدنيا حوارات الدنيا ومشاكلها وبعدين فجأة يقول لك أنا عندي طريق أنا تعبان أنا مخنوق من إيه؟ مش عارف زهقان أنا عايز أمشي في أي مكان وأجلس في أي مكان بعيدا عن الناس. إيه اللي عندك؟ اذهب في الطبيب فلاني أشهر أمر طبيب في المكان الفلاني وكشف كذا. وبعدين كل ما يسمع سعر الكشف الأغلى يعرف أنه فعلا غريب ده يذهب للطبيب يعمل أشعة أخرى حلوة في الأسرة والطبيب يطبيب ما عندكش شيء ويخرج من عند الطبيب عند الطبيب أكد له 100% ليس عندك شيء. بعدين يطلع طبيب لا يعرف شيء أنا تعبان وهو لا يدري الذي يتعبه ويذهب عند آخر وثالث ورابع يستهزئ مع أن علاجه شيء بسيط. إيه هو؟ ذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مجرد كده وأنت تعبان أو مخطوط تتوضأ وتجلس تصلي ركعتين لله عز وجل وترفع روحك الى الله وتذكر الله وتستغفر. وقال عليه الصلاه والسلام ان لازم الاستغفار جعل الله له من كل ذلك مخرجا ومن كل هذا الخرج. دي اعظم فائده لفضل الاستغفار طهاره القلب وطمانينه القلب. وجميع علينا استهزاء لا يحتاج اليها في هذا الزمن. ذكر الله عز وجل فنسال الله جل وعلا ان يجعلنا من الذاكرين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا محتاجا الا اعطيته ولا ضعيفا الا الى اهل لسان مرضاك ومرضاتك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله.